أيها الإخوة، دائما أقولها لطلاب الشريعة، ما دوركم في مساجدكم بس؟ إيش دورك في المسجد الحيلي؟ صعب عليك تقرأ رياض الصالحين 3 أحاديث يوميا؟ صعب أن تقرأ على جماعة المسجد 3 فتاوى قصيرة بعد صلاة العشاء مباشرة؟ لا تطول على المسجد 3 فتاوى، يعيها الناس ويفهمونها بس، كل يوم فتوين بس أعلمهم، والله كم سيتعلمون. لكن الناس ما نقول بخيلوا بما عندهم، لكن الله لم يعنهم على العلم ولا على تبليغ. ولذلك سر ربك أن يجعلك مباركا أينما كنت، فمن البركة إحياء السنن وتعليمها للناس وتبيينها حتى يكون الناس في علم ومعرفة وافتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف. سبحان الله، نحتاج أن نراجع كلام ابن القيم في منزلة الغربة، تكلم بكلام عظيم جدا. يقول: إذا نظرنا إلى نسبة المسلمين أمام الكفار قليل، وإذا نظرنا إلى نسبة أهل السنة على وجه العموم بالنسبة لطوائف البدع قليل، وإذا وجدنا العاملين بالسنة المقتدين بها قليل، ثم تصبح قلة في قلة في قلة، غربة في غربة في غربة. ولهذا نحتاج أيها الأحبة أن نحرص على إحياء السنة وتبيينها للناس، ولذلك إذا وجد الاختلاف بين الناس احتاج الناس أن يعرضوا. ولهذا قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الآن نسأل أيها الإخوة، الله لما يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أنا أسأل: ليه وجد طوائف معتزلة، جهمية، فلاسفة، رافضة، صوفية، أباضية، خذ ما شئت، خوارج؟ القرآن والسنة بين أيدينا، لماذا نختلف؟ الله ذمهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والله هنا قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، القرآن موجود، أوتيه كل أحد. قال هنا سبحانه وتعالى: من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، طوائف البدع لم تقبل الحق وإنما أعرضت عن الحق ولم تقبل السنة ولا منهج السلف. ولهذا الله استثنى أهل الحق بقوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نسأل الله أن يجعلنا ممن هدى. ولهذا ختمها الله تعالى بقوله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا نعمة من الله عز وجل. اليوم نجد أيها الإخوة قضايا الاختلاف بين الفرق والملل واضحة، واختلاف يجد بدون مستند، وإنما الهوى والتعصب واتباع مناهج نسميه المتكلمين، وربما الأخذ بأقوال المبتدعة وأهل الضلال، بل في بعض الأحيان نأخذ بمقالات لأهل الكفر والإلحاد ثم نريد أن نربطها بكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنفهم الحق. نقول: لا، نحن في حاجة إلى أن نأخذ دائما من كان على مثل ما أعنى عليه وأصحابي، فنحن مطالبون بأن نتبع سلف الأمة. ولهذا جاء الاستثناء لهؤلاء لأنهم تمسكوا بالحق، لأنه الحق. وهنا جاءت: فهدى الله الذين آمنوا. يعطينا أيها الإخوة أن الهداية بيد الله ليست بأيدينا، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الحق وأن لا يزيغ قلوبنا عنه. وذلك الآن: لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الله دل الناس على صراط واحد وليس هناك صراط، والحق لا يتعدل وإنما هو حق واحد، والعقيدة واحدة، والعبادة واحدة، وما جاء من النصوص واحد، ما في إطلاقا اختلاف. ويجب علينا أن نسير على ما كان عليه أهل السنة من الحق وتمسكوا به. نقف على هذا الحديث، ما نتكلم عليه في الإحفاظ. رفع اليدين بعد الصلاة إن كان في الفرائض فلا دليل عليه، وإن كان بعد النافلة فلو جاء عربيا لا مشكلة. يعني كمثال بسيط، عندي ولد مريض وبعد ما صليت رفعت يدي اللهم اشفه يا الله، ما تمشي وتقول يا اخي بدعه وضلال. لكن اذا كان ديدني كل صلاه على طول مسح اللهم اغفر لي ومسح وجهي ومسح ثاني ونزل، نقول يا اخي ما ورد ولا ثبت في الشيء. لا مانع لو جاء عرضيا لا مشكله. السلام عليكم. الشيخ ناصر الدين الألباني يصحح الرواية، إذا صحت كنا سمعنا وطعنا ما في مشكلة. لا نقول ادعوا بما ورد ثم ادعوا لوالدي، أقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني ما في مشكلة، ثم أقول رب اغفر لي ولوالدي ما في مشكلة، لكن لازم تأتي بما ورد ثم تزيد ما في مشكلة. انت ما سمعت شو قلت؟ نحن قلنا السنة التي بعد الفاتحة وش هي؟ في صلاة المغرب، ذكرت صلاة المغرب في الركعة الأخيرة فقط، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي، ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون، فإن تعذر المثل فالقيمة، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، وإذا وفاه أحسن منه بلا شرط فلا بأس، وكذا لو أهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط، وإن اقترض تذكة من أحد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله قيمة وقت القرض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هنا باب القرض. القرض مصدر قرض يقرض قرضا، أصل الكلمة، وهو الشيء الذي تقرضه بمعنى تقطعه، والقرض بمعنى الاقتراض، وتعريفه هو دفع المال إلى الغير ينتفع به ويرد، يعني ويرد بدلا. دفع المال إلى الغير لينتفع به ويرد بدلا. قد أقرضك نقود، قد أقرضك سيارة، قد أقرضك طعام، قد أقرضك كأس، قرض ويرد بدلا. انكسر الكأس ترد لي بدلا، ما في مشكلة. قرضتك كيس رز، قلت والله ما عندي رز جزاك الله خير، قلت عطني وإن شاء الله بطلع بكرة أعطيك رز، أروح السوق وأشتري، ما في مانع أعطيني ويشتري لي بدل من هذا قرض نسميه. واضح؟ ما هو كثير من الناس يفهم القرض هي النقود بس، لا هو متلول، ولهذا قلنا انه دفع المال الى الغير لينتفع به ويرد بدله. يعتبر القرض هو نوع من انواع المعاملات، وراعى الشارع فيه مصلحة الفقراء المساكين. يعني في بعض الاحيان يجيك شخص يقولك جزاك الله خير، يطق عليك قال والله اسطوانة الغاز الله يوفقك خلصت عندي، ابغى اسطوانة الغاز، اشتغل بها الى اين؟ خلصت يعبيها لي يجيبها، ما في مشكلة. واضح؟ هذا يسمى قرض. أو بعض الأحيان يجيك يقول الله ما عندنا ليمون جزاكم الله خير نبغى ليمون، ما في من أعطيها أربع خمس ويرده لي ما في مشكلة، هذا يسمى قرض وينتفع به ويرد بدله، تقول أقرضني إياه فهو يرد. ولهذا روعي في مصلحة الفقراء والمحاويج، طبيعة الناس سبحان الله يحتاج. اليوم صار عند الناس أنفة باطلة، تكبر. ليش؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. اليوم الواحد لو أنني دخلت السوق واشتريت كيس جزر كبير واجد عليه قسمت نصفين وقلت أطق فيه جاري، وصلت له قال وش هذا؟ قلت والله يا حبيبي هذا هدية. قال يا أخي المبرة هناك وش تعطيني؟ ما لك في حاجته ولا عمرك تدخل على بابي شيء، صح ولا؟ وبعض الأحيان يغضب عليك حتى صديقك وزميلك وجارك وقريبك. هذا غلط. مفروض أن نأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تحابه. أعطاني نصف كيس جزارة، ليش تبقى بكرة كيس؟ أنا أعطي كيس أكثر، ليش؟ هذا هو الذي تعالى في القلوب. اليوم نفوس الناس أقول عفنة، السبب لما أغناهم الله تعالى صارت عندهم أنفة. والهدية ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي قراع؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجارة لا تنسى جارتها ولو كرسا شاد. يعني أضرب لك مثال، لو طق عليك الجار وعطاك كراعين يمكن ترنها في راسك غير شأن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقبلته، أنا أقبلها ولا مشكلة عندي، وهو خير خلق، أفضل منا وأحسن منا. ليه؟ لأن هذه هي السنة. مصيبة اليوم الناس ما عاد عندهم حرص على السنة والتطبيق فيها أصلا. دليل على قضية القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب، جاء في حديث ابن مسعود سيأتي الآن أسلف، لكن دليل ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كانت الصدقة عليه مرة، كأنك تصدقت عليه، يعني أنك مأجور لا محالة. هذا نعمة من الله عز وجل، والحديث في الصحيح. وأجمع المسلمون على جوازه، جواز القرض. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منها. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحديث من نفث، يعني من كشف عن مؤمن كربة كشف الله عنه يوم القيامة كربة من كرب يوم القيامة. هذا نعمة من الله عز وجل. جارك يبغى دبة غاز، يريد جدر، يريد سماط، يريد شيء محتاج له، ما في مشكلة. في بعض الأحيان يحتاج الإنسان غيره، قد أخرج من البر نسيت السماط، جنبي ناس جالسين، أمر عليهم السلام عليكم، عندكم سماط؟ ما في مشكلة. رحت البر ما معي كبريت، ما في مانع أقول عندك كبريت ولا ولاعة جزاك الله خير أعطيها، ما في مشكلة. وهذا هو الذي يجب أن يكون بين الناس من المواد، ولهذا في بعض الأحيان تحصل فيها خير كثير. قد تذهب جارك متورط ناسي شيء مهم، الملح، تقول جزاكم الله أعطونا ملح، أعطيناهم، وبعدين أنا معي أعطيتهم كيسة بطاطس لأولادهم كلهم، فريق واشد من ملح أنا أعطيهم. صار فيه تواد ولا لا؟ صار فيه تآلف. الناس اليوم صار عندهم هذا المعنى ضعيف جدا. وهنا جاءت الآن هنا قول المؤلف: ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي. جاء الآن هنا ما تقول اقرضني ولدك، واختلفوا هل يجوز إقراض العبد وإلا الآدمي. بعضهم يقول ما يصح، لكن لو قلت مثال أعطونا خدامتكم يوم وأعطيها زيادة ما في مشكلة، يكون هذا من باب الاستخدام، لكن بشرط أن لا يكون فيها ظلم. يعني بعض الناس تجد يجيبون خدامة ويخلونها بيوت الجيران عند عماتهم خالاتهم، كل ما راحوا خلاها شغلوا، نقول هذا فيه ظلم لها وفيه يعني مشقة عليها. ذكروا الآن ما صح بيعه. المكيل، كل مكيل يصح بيعه، وكل منزول يصح بيعه، إذا يصح قرضه. لأن نجد النبي صلى الله عليه وسلم استسلف به، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن قالوا يجب أن يكون المقترض ما يعني منضبط الوصف، ما يصير مدري شو. أنا قلت أبغى لي طحين، خلطت طحين وشعير وذراع مطحون، وقال خذ خبز لك وكل بس ما عليك. طيب وش أرد لك؟ قال ترد لي بر، ما يصير، لأنها صارت أجناس ربوية ولا يمكن أن نرد له بهذه المحرومة، فلا بد أن يكون عينه فقط محروف. ولهذا ذكر هنا المؤلف العملات المغشوشة، فلا يمكن أن أخذها منه، أخذ منه صافيا ولا أخذ مغشوش، لأنه لا أستطيع أن أرد له نفس عملته التي هي أولى عليه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا لأجل أن يبين أن ما كان مضبوط الوصف ما في مشكلة، ما لا يضبط وصفه لا. طيب هنا ذكر ويجب رد مثل الفلوس. اقترضت 1000 ريال ايش سعودي تعطيني 1000 ريال ما تعطيني دولار. ليش؟ لان هنا سيحدث ايش الربا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. فلوس السعودية أعطيتها قبل أسبوع ورديت لي دولار ما يمكن أبدا رد لي ريالات سعودية لأنني أنا اقترضت منك هذا المال قرضا فقط. وذكر المكين والموزون كل هذه. قال فإن تعذر المثل فالقيمة. أعطاني بر مشهور من أحسن البر وقلت جزاك الله خير بعد شهر الدنيا. بعد شهر ما لقوا في السوق شيء أبد. نحن نسأل كم قيمة هذا البر وقت اقتراضه؟ قيمة الكيس 300 ريال 500 ريال لقوا ادفع لي 500 ريال قيمة. لكن إذا أمكن أن إيش أنني أرده إليه فإنه يجب. وذكر هنا مسألة مهمة جدا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. مش مثاله اقترضت منه 1000 ريال قال لي بشرط ما في مشكلة حديقتنا اللي عند الشارع تغط ايش تسقيها كل يوم لمدة شهر ليه تسقيها. هذا نفع واضح. ثم تأتي الآن مسألة أخرى، يعني أمثلة كثيرة القروض التي تجر نفع. أقرضك 1000 ريال لكن توديني كل يوم ترى للدوام، هذا نفع. فأصبح الآن هناك نوع من الربا ولا يجوز. لكن لو جاء مال بمال هذا باتفاق هذا ربا، ولهذا لا يجوز له أن يصرف عليه نفعا محددا. أنا أقرض بشرط أسكن في شقتك أسبوع، ما في مانع أعطيك 100,000 تكمل عمارك لكن سكنني في الشقة مع 100,000 هذا جرنا، هذا نقول لا يجوز إطلاقا. ها يبي يجي الكلام يعني ذكرها الآن. ولهذا ينبغي الإنسان يحتاط فيها. ذكر لهنا قال وإذا وفاه أحسن منه بلا شرط فلا بأس. أنا أخذت منه شعير كيس أبغى خبز ثم جزاه الله خير ما تكلمت، لما جيت أعطاني كيس تحته ولا بر، البر أغلى ما أقول له لا ما أبغاه، جزاه الله خير ما شاربته ولا كان بيني منه ما في معنى ما في مشكلة. اقترضت منه 1000 ريال فقط، ثم لما جاء يوفيني قال هذه 1000 ريال وهذه ترى 200 للعيال اشتري لهم شيء واسألهم، ما شاربته ما في مشكلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترض شيئا وفى أكثر. الخطير هو إيش في قضية المشاركة، ما أعطيك حتى تدفع لي أكثر وهذا لا يجوز. قال وكذا لو أهدى له هدية بعد الوفاء. أنا اقترضت منه 1000 ريال ثم حط 1000 في صندوق عفر، لا تفضل هذه ترى فليساتك جدا. لما فتحت لقيت ما شاء الله شنطة فيها عطور ب200 ريال 300 ريال و1000 موجودة ما في مشكلة. وتأتي عاد الإهداء على اختلافها، أهدى لي طماط، أهدى لي أكل، أهدى لي كذا معين، أهدى لي عسل معها ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. ذكر مسألة وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما استسلف بكرا رد خيرا منها صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل منها. وقال خيركم أحسنكم قضاء صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه من حديث أبي رافع. ذكر مسألة من الواقع الآن، إن افترض سكة يعني نقود فمنع السلطان المعاملة. وش مثاله؟ عندنا شايب مسلف لواحد في عهد الملك سعود عملة كانت في عهده ولا في عهد الملك فهد عملة 50,000 بعدين تغير الملوك وماتوا ماتوا ماتوا وبعدين لما جيت جاي سدد 50,000 موزيها عنده في الصندوق جاي يردها علي مرة ثانية ما نقبلها ولا شيء، لا ما عاد لها فائدة، تعطيني السكة الجديدة ولا يمكن إطلاقا. ومثله لو اقترض شيئا كان قيمته في زمن تغير الآن يرجع إلى أن القيمة لها أثر. وش مثاله؟ جنيهات السجاك هذه ترى السابقين رحمه الله كان عملتهم جلال ما كان دروس ريالاتهم. فكان الجنيه في وقت السابق مثلا قيمته 10,000 ريال، قيمة الجنيه الواحد 1,000 ريال مثلا. ثم لما تغير الملك صار قيمته 5,000، أعطي 5,000 ولا إيش سوي هذا؟ يقول ترده بالقيمة وقت القرض، لأنني أنا أخذت منك مبلغ بهذا القدر. لو رديته بالسعر اليوم، أول كان الجنيه 40، اليوم كم الجنيه صار؟ 180 أو أكثر. يمكن ولذلك بلاء الآن على المتزوجين بسبب هذا الأمر، وخاصة أن بعض الأسر والقبائل لا زالت متمسكة بالذهب وغيره، وإن كان الناس اليوم انفتحوا وصار ما عاد عندهم الأكسسوارات وريحوا المسلمين وارتاحوا، لكن إيش بعضهم لا، أول ما يشترط درزن غوايش ومحزم وعلى ما في صدر وتاج راس، وجمع إذا دريت إلى الراس 60-70,000 ما لحقنا على شيء بغير المهار هذه. نقول هذا من البلاء الذي يصبح الآن، فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة في وقتها دون غيرها. نقف على هذا، سبحانك الله والحمد أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الجمعيات التي تكون بين الموظفين المسألة فيها ثلاثة أقوال، من العلماء من يحرمها وممن حرمها شيخنا الشيخ الفوزان الكبير الشيخ صالح، ويرى أن هذه أنا لا أقرضك إلا إذا أقرضتني هذا النسل صالح. يعني جيت لا نقول لكم سلفون، قلنا لا إحنا عندنا مجموعة إحنا نسلف بعض نطلع برا ما في، فيصبح الآن ضعف عندنا إيش سنية الإقراض وغيره، فرأى هذه قال لا. ومن العلماء من قال لا مانع منها لأنها لا أثر لها في قضية النفع، وإنما هو من باب الإرفاق والإحسان وحاجة الناس إليه وكذا، ما في مشكلة. طيب منها كذلك القول الثالث الأولى والأحوط أن الإنسان ما يدخل فيها، وهو أحوط له أن لا يدخل الإنسان في جمعية الموظفين هذه، واضح يعني بناء على أنها جرت نفسها في النفس. ما قلت لكم ثلاثة أقوال كان داري تسولف ما هو شلون تنتهي ختم ختم عليه. طيب قلنا من العلماء من يحرمها كلية، وممن ذهب إليها شيخنا الشيخ صالح الفوزان أنها ما تجوز، ومن العلماء من أجازها مطلقة، ومنهم من قال الأحوط تركها والبعد عنها لأنها من المعاملات المشتبهة. فالأحوط ترك صندوق والله صناديق، هذه صناديق العوائل تبغى لها تصحيح إسلامي، صناديق الدم الموجود بين القبائل أنا أرى أنها هي من أسباب نشر الدم، لأن يعرف أن قبيلة بتدفع مليون ومليونين وبتفازع القبائل علشان تدفع، ما يهمني ضربة الرجال والذبحة، أهم شيء بس أصفي راسي وأمشي، صح ولا لا؟ تأمين لمن؟ تأمين للمتمردين عندهم. فالمتمرد ليش أنا أأمن؟ خله يروح مثل ما ذبح رفيق الظلم، خله يمشي معه ما يمشي. ها؟ الخطأ ما في مشكلة، الخطأ الإسلام جاء بالعاقلة ما في مشكلة، لكن في بعض الأحيان يؤمن صاحب المخدرات والمروج والفاجر واللي طاب على البيت علشان محارم، ها؟ مصالح إيش؟ شلون إيش؟ علشان صندوق الذبح، صندوق الذبح، أنا أسمي صندوق الذبح ما هو صندوق. هذا لو قلنا للقبيلة نبغى كل 5 سنوات نبني لكم جامع يا هالقبيلة ما تدفع ولا ريال، لكن علشان فزعة ما يجين فلان أطيب منا ولا شيء، هذه جاهلية صناديق ما تصلح. تحتاج تصحيح. أنا تقول عندما أزور المناطق والتي تقام فيها الصناديق نعرض المشروع الإسلامي فيها. هي مشروع جاهلي في أصله، وإن كان بعض الإخوان المشايخ يخرج على التعاون. مشروع جاهلي ليش؟ أنا معكم في القبيلة ولا دفعت فلوس، ما تدفعون لي لو قتل أحد أولادي ولا ريال واحد، صح؟ هذا يجوز شرعا؟ سيبوني هذا يجوز شرعا؟ العاقلة يجب عليه تدفع، ما لا خيار فيه، عندهم ما يدفع ولا شيء ولا يمكن للأولادي. خليه يروح البعيد اللي ما في خير، اللي ما هو مع جماعته ولا قبيلته ولا ربعه، يحيونها جاهلية جاهلية الأولى، يعني غلط. ثم ثانيا الآن، هذا الصندوق لا يوزن الناس بميزان شرعي فيه، كل افراد القبيله 500 500، انا طرطور متقاعد وراتبي 1008 وعندي 10 عيال، تدفع على غصب ولا ما انقل عنك، ما انت من القبيله ولا شيء. هذا يجي الشرع، الشرع يقول لينفق ذو سعه من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله، هم يكلفون قصد تدفع. واضح الآن؟ الأمر الثالث أن الناس يدفعونها قهرا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. اكتبوها، ترى هذه فوائد على عن تجربة، ترى أنا عرفت الصناديق الموجودة ومصيبتها مصيبة حتى تعرف شلون تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم، انا اروح ادفعها على خشم، ودي والله شاري العيال ملابس، ودي مغير كفرات الولد، ودي مصلح سياره الولد، ما عاد اقدر ادفع لهم غصب. ليش تقهرون يعني؟ الامر الرابع ان الناس يدفعونها ليست صدقه يبتغون بها وجه الله، يدفعها قهر، ويصبح الانسان لا يؤجر عليها ورايح الفلوس، على ما يقول ضايع ورايح. مثل اللي ماشي بثوب عرس ومرة السيارة طشمت على ثيابه، ما عاد له رايح العرس ولا ثيابه توسخت، كلها راحت معك في الثياب، صح؟ وين لك؟ فيصبح الإنسان ما هو دفعها يبتغي بها وجه الله أصلا. والأصل أن الإنسان يكون فيه إرفاق، ولهذا يجب أن يكون الناس ليس على درجة واحدة في قضية الإنفاق وغيره، ويجب أن يكون غير أنها تحتاج إلى تصحيح. يعني أنا ودي أنها يعمل عليها دراسة دقيقة جدا، وضع الصناديق التي توجد حولها جاهليات كبيرة جدا، يمكن ما احتاج تحدث، انا اعرف تفاصيلها دقيقة جدا. يعني كمثال بسيط، قتل شخص من قبيلة كذا، دون حد اسماء القبائل عشان ما يقول واحد دخلنا في جاهليات ثم ترجع بعدين صندوق دم ثاني بعدين. نتيجة لبو 5 مليون، جت الجهات والقبائل مع كل جهة، حنا وش لنا يا رجال؟ قال لكم 500,000، ثم جت طلايب طلايب طلايب، بقي منها 2,000,000، 2,000,000 ما تعطى أولياء الدم، ولي الدم يأخذ لك 500 مثلا أو 1,000,000، 1,000,000 الثاني من يروح يوزع على القبائل اللي تشد معنا شوي، قبائل اللي تدخل معنا في الغرف، تعال يا شيخ هالفلان لكم 100,000، وزعها على قبيلة، الله يكفر موتى ذولي، ما شاء الله نفعنا الله بهم. هذا صحيح؟ موجود ولا ما موجود؟ هذا حكم الله؟ هل جاهليات؟ ما أدري. والأصل أن المال جمع للمقتول، أولياء الدم، أولياء الدم ما يأخذون كل شيء، ثم توزع على مشايخ القبائل ويأخذونه ويوزعونه، وكل واحد على حسب رأسه، وما أدري حاطين مخيم ومنصة وجمع ويلا وذبحة وجبت وغيره، ولا فتشت وشو، ما فيه إلا جاهليات، ما أدري ما أنزل الله بها من سلطان أبدا. الله يقول فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يخرجون من المحكمة ولا يقبلون. نروح لفلان مقطع الحد، إذا ما تروح والله يدمك ودم ربعك وغيره، ثم تجينا عن مسألة ضربة المعفي، وش اللي يعفي واللي ما يعفي، وجينا المتاعب يجيب سلاحه ووقفه هنا، يلا ما في إلا الدم جاي، وثم تستنفر القبيلة كلها في كل المناطق معها سلاحه ويمشي، تسأل قال ترى الفلان ما جورناه، يجيلهم جوار، وين ينزل جاهليتك، رجعنا على حياة أبو جهل وورد، كيف هذا؟ ما أدري. بس وشيت لازم يضبط بضوابط الشرعية، لابد له شروط وضوابط. يعني أقول لازم صناديق الدم، أقول اجعلوا فيها تسديد عن المعسرين ما يدفعون ريال، وإعانة المتزوجين الفقراء ما يعطونهم ولا ريال واحد إطلاقا. ثم تجي فزعة حماية جاهلية، أثرياء القبيلة أنا علي 10 مليون بس تكون الباقي، طيب كم وصل؟ 30 مليون. وين أنت فيها؟ صار تفاخر بين القبائل، معقول عن فلان يأخذون 20 مليون حنا ناخذ 5؟ لا والله ولدنا مهورخيس، رقبة الرجال استحوه ولا ما نرى. ثم يلا فزع القبائل وفزع الأمراء وفزع على ما يقول وفزع كل شيء. ولهذا وجدنا يعني خادم حرم جزاه الله خير يعني عمل ضابط إنه ما تزيد عن مبلغ كذا، لكن يمكن تزيد في الباطن ما ندري عن وضعه، هذه مصيبة. بس في الشان هذا يكون كل شيء، ها؟ يفكها الشرع لو كان في قلوب الناس. والله يفك كل شيء. أنا شفت ولد حاجة، رأيت جاهليات رأي العين، مصائب وبلايا. يعني كنت مرة في أماني بذاكر من ناطق لك، كنت مرة طالع محاضرة وقفنا في جانب الخط، انت قهوة قبل الوقت كذا، ما درينا إلا واحد انقاطع من الخط الثاني، خط السريع طلع سلم شلونكم حياك الله، ها؟ قال والله اني وجدت معكم قهوة وشاي، انا ابيت قهوة. قلنا الله يحييك تعال جلس، ايش اللي جابك قطعت الشارع؟ قال انا رحت ولد عمي معطيني الرشاش يقول امنعني من فلان، فكني من الناس. يقول رحت وطالبت وطالبت وطالبت ما فيها فائدة. قلت طيب ايش بتسوي؟ قال برد له الرشاش، ان بغى يذبح الرجال يذبحه ولا ايش عليه. هل هذا صحيح؟ هل الجاهليات مصيبة كبيرة جدا، يجب ان يربى. مشكلتنا ان نحن نربي ابناء عن الجاهلية، عندما نجلس نسولف نذكر مآثر القبيلة والذبحة الفلان وكذا وغيره، وش أتعلم على الكتاب والسنة وعلى الحق؟ علموا مصائب وبلايا. ولهذا استنفر الجهات استنفار خطير، نسأل الله أن يحمي بلادنا ويحمي نفوسنا من الوقوع في المال في الدم الحرام والمال الحرام. لنقول أولا تكون مثله أحسن، لكن لو كان جنسا ربويا لا، ليس له إطلاق. يعني استعرت من كتاب وضع منه طردته، أرد قيمة إذا ما لقيت الكتاب، شريته ب20 أعطيك 20 ما في مشكلة، إذا لم أجد مما إذا كنت واجد ما لك حق أن ترد له. سنيش صح، عندما تفرط في السنن يمشي التفريط على الواجب، جعلت السنن كالسياج لا تحفظ.